بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فأحمد الله عز وجل على إنعامه وإفضاله جل وعلا، إذ جمعنا في هذا المكان لنتذاكر شيئا من العلم، فإن العلم من أعظم القربات إلى الله عز وجل. وقد ثبت عن مطرف بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: فضل علم أحب إلى الله عز وجل من فضل عباده. وذلك حق، فإن العلم فضله عظيم وأجره عند الله سبحانه وتعالى أجر بين كبير. لذلك فإن الله عز وجل اختص أهل العلم بأن جعل لهم منزلة عالية، وجعلهم في مرتبة لا يدانيهم فيها أحد من الخلق، كما قال ربنا جل وعلا: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. فقرن الله عز وجل بذاك الشريفة القدسية أهل العلم، وما ذاك إلا لما اتصفوا به من وصف عظيم وهو العلم. وقد بين الله عز وجل أن الله يرفع المؤمنين العالمين به جل وعلا. ومن أعظم بل أعظم ما ورد في فضل أهل العلم ما ثبت في صحيح البخاري من حديث حميد بن عبد الرحمن الطويل عن معاوية رضي الله عنه أنه قام في المسلمين خطيبا فقال: أيها المسلمون، سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقد جاء في رواية عند أبي يعلى الموصلي في المسند، وجود إسنادها الحافظ بن حجر من حيث المعنى، وإلا فإن في إسنادها رجل ضعيف وهو أبو الوليد الموقر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن لم يفقه فلا خير فيه. وهذا من مفهوم المخالفة للحديث الأول. المقصود أن العلم من أعظم الدرجات التي ينال بها، من أعظم الأعمال التي يرتفع بها العبد عند الله عز وجل درجات ويكون في منزلة عالية. وقد كان بعض أهل العلم رحمه الله تعالى يقول: إني لأقدم على الله عز وجل وما لي من عمل أرجو به إثابة عنده جل وعلا إلا تعلم هذا العلم. وقد كان الأئمة رحمهم الله تعالى يبذلون الغالي والنفيس لأجل تحصيل هذا العلم. ولا شك أن الحديث في فضل العلم ومكانة أهله حديث طويل، ولو لم يأتي فيه إلا ما دون، وأراد المرء أن يقرأه ككتاب حافظ المغرب أبي عمر ابن عبد البر عليه رحمة الله جامع بيان العلم وفضله، لكفى في ذلك. ولكن حديثنا في هذا اليوم وهو حديث مختصر، إذ يقول الإخوة إنه لا يجاوز نصف ساعة، سيكون عن المنهجية في طلب العلم. أيها الإخوة، إن العلم الشرعي كما قلنا إنه علم فاضل، ولكن كم من مريد هدفا معينا لا يوفق له. لذلك فإن من توفيق الله عز وجل للشخص أن يوفق للطريق الموفق لتحصيل العلم. فكثير من الناس يتعب بدنا ويقضي وقته لتحصيل غاية لكنه لا ينالها. لذلك يقول أيوب السختياني وهو أحد التابعين، كما روى عنه يعقوب بن سفيان البسوي في كتاب المعرفة والتاريخ بإسناد صحيح، أنه قال: إن من نعمة الله عز وجل على الحدث والأعجمي إذا أسلم أن يوفق لشيخ من أهل السنة يدله على العلم الصحيح. أن يوفق للطريق المرء للطريق الصحيح طلب العلم وأن يدل عليه، هذه هي النعمة العظيمة. وقد استدل بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى بما ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة وبنحوه من حديث أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. قالوا: فإن طريقا هي نكرة، والنكرة في مقام الإثبات عند بعض أهل العلم تفيد العموم، مما يدلنا على أن للعلم طرائق ووسائل مختلفة تختلف باختلاف الأشخاص وباختلاف الأحوال وباختلاف الأزمان. ففي زماننا استجد من طرائق تحصيل العلم ما لم يستجد عند الأوائل، فالدراسة في المدارس النظامية والطريقة الحديثة في البحث وغير ذلك هي من وسائل العلم التي ربما لم تكن بهذه الهيئة عند الأوائل، وهي طريق من طرق العلم ولا شك. قبل أن أتكلم عن طريقة أو المنهجية في طلب العلم، لا بد للمرء أن يعرف أمورا. الأمر الأول أن من أعظم الوسائل المعينة على تحصيل العلم إخلاص العمل لله عز وجل، وهذا أمر مهم، فإن إخلاص العمل لله عز وجل يجعل المرء يثاب على تحصيله العلم أولا، ثم يوفق الله عز وجل ذلك المرء بسبب إخلاصه لله سبحانه وتعالى. ومن المسائل المشكلة على كثير من الإخوان عندما يقول كيف أخلص النية في طلب العلم، وهذه المسألة ليست مشكلة على أهل زماننا بل حتى على الأئمة قبله. فقد ذكر ابن مفلح في كتاب الآداب الشرعية أن أبا بكر المروذي رحمه الله تعالى سأل الإمام أحمد كيف يكون الإخلاص في طلب العلم، يعني ما هي النية التي أنويها إذا أخلصت إذا نويتها كنت مخلصا في طلب العلم. فقال الإمام أحمد أن تنوي بالعلم نفي الجهل عن نفسك، أن تنوي بالعلم نفي الجهل عن نفسك، أما أن تعلم الآخرين انتهى كلامه، أما أن تعلم الآخرين فهي مرحلة بعد ربما يصل المرء إليها وربما لا يصل. فإنه من المسلم عند الفقهاء والعلماء جميعا أنه ليس لكل أحد أن ينقل كل ما علم، فإن الفقهاء عندما قسموا الفقه قسموا أنفسهم إلى طبقات، فبكمال باشن فقهاء الحنفية قسموا في الطبقات الفقهاء إلى نحو من 30 طبقة، والمشهور من طريقة الشافعية والحنابلة أنهم يقسم الفقهاء إلى 11 طبقة، فمن كان في أدنى درجات هذه الطبقات لا يحق له حتى نقل العلم لأنه ما زال في أوائل مراحله. إذن النية المقصودة هو أن ينوي المرء نفي الجهل عن نفسه، فإن وفقه الله عز وجل فنال نصيبا من العلم ورزق فهما وحسن إدراك للعلم فإنه ينقله ويعلم غيره ويكون داعية إلى الله عز وجل على بصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قال أهل العلم في هذه الآية دليل على أن أعظم الناس اتباعا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم هم العالمون بسنته، إذ الله عز وجل بيّن أن الدعوة تكون على بصيرة ومن اتبع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وقد ثبت من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الأنبياء لا يورثون دينارا ولا درهما إنما يورثون العلم، فمن أخذه أخذ بنصيب الله. إذا المقصود نعود لأمر الأول وهو أن من أعظم الوسائل أن يخلص المرء نيته لله عز وجل، وأن يحذر أن تدخل في نيته غرض أو زيغ، ومن أعظم الزيغ أن ينوي المرء بعلمه مماراة العلماء ومجادلة السفهاء. وقد كان الإمام مالك رحمه الله تعالى يقول إن من قصد بعلمه مماراة العلماء ومجادلة السفهاء فقد هلك، قد هلك، لأن المقصود هو نفي الجهل عن نفس المرء ثم التعليم وليس المماراة وأن يتقدم عند الناس وأن يتصدر. ومن أعجب ما روي في ذلك أن الأئمة رحمهم الله تعالى، وأنا هنا سهلت الهمزة وهي قراءة نافع المدني وهي يعني نطق القرشيين تسهيل الهمزة، الأئمة هي الأئمة، أن الأئمة المتقدمين من أهل العلم رحمهم الله تعالى كانوا يعرضون عن التقدم في العلم وأن يكونوا متصدرين. فروى أبو الشيخ الأصبهاني في طبقات علماء أصبهان بإسناد صحيح أن سفيان بن عيينة المكي رحمه الله تعالى جلس في حلقته في المسجد الحرام، فوجد الناس قد اجتمعوا حوله حلقات، فما كان منه إلا أن أطرق رأسه ولم يتحدث ذلك اليوم ساعات، ثم رفع رأسه وقال سبت الرجال وكنت غير مسودي ومن الشقاء تفردي بالسكت. وكان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول إني رجل بنيت بالشهرة، يقول ابن رجب فكان أحمد يحرص على أن يأخذ طريقا غير الطريق الذي عرف فيه، وما ذاك منه رحمه الله تعالى إلا إعراضا عن التقدم وعن أن يكون متصدرا بعلمه. ويقول ابن رجب تعليقا على ذلك انظر إلى حال أبي عبد الله كيف أنه أعرض عن الشهرة فتبعته حتى أصبح أحد الأئمة الأربعة المتبوعين، فلا يذكر اسمه إلا مقرونا بالإمامة كحال أخوانه من الأئمة الأربعة رحمة الله على الجميع. فالمقصود أن المرأة من ألزم ما يجب عليه أن يخلص النية لله عز وجل. ومن أعظم الآفات أن يترك المرء العلم خشية الوقوع تبيان. ومن القواعد المقررة عند أهل العلم أن فعل الفعل لأجل الناس رياء، والرياء ملحق لذات العمل وحده، وتركه لأجلهم شرك. لذلك لا تترك العمل لأجل الناس، لا تتركه، فاعمل وجاهد نفسك في أن تخلص لله عز وجل. وقد جاء عن ابن جريج رحمه الله تعالى أنه قال: طلبنا العلم لغير الله عز وجل فأبى الله عز وجل إلا أن يكون له. فالمرء كلما ازداد علما كلما ازداد خشية لله سبحانه وتعالى. إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال الحسن البصري وروي عن ابن مسعود مرفوعا: إنما العلم الخشية. وكلما ازداد المرء علما كلما ازداد خشية. هذه ستأتي بعد قليل. إذا أردت أن تعرف أنك على طريق صحيح أم ليس صحيح، فانظر هل زادك العلم خشية وتقى لله عز وجل، أم العلم الذي تعلمته جعلك تتبع الرخص وتبحث عن مزالة العلماء وزلاتهم وتبحث عما تترخص فيه الدنيا. فإن كان الأول فاعلم أنك قد هديت، فزادك خشية وزادك تقى وعبادة لله عز وجل. وإن كان الثاني فإنك تحتاج إلى مراجعة نفسك، وسيأتي إن كان في الوقت فسحة وأمن. إذن هذا هو الأمر الأول، أن يعنى المرء بالإخلاص لله عز وجل. وهنا كلمة جميلة للفضيل بن عياض رحمه الله تعالى، يقول: إن إخلاصنا يحتاج إلى إخلاص. المرء دائما يحتاج أن يراجع نفسه، وأن يراجع نيته، وأن يراجع أن يلوم نفسه، وخاصة في جانب إخلاص العبادة لله عز وجل. الأمر الثاني في مسألة العلم، أن يعنى المرء بأن يسأل الله عز وجل التوفيق للعلم. وقد جاء في صفات عباد الرحمن جل وعلا أنهم يدعون الله عز وجل فيقول: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. كان بعض السلف لا يدع صلاة إلا وذكر فيها هذا الدعاء: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. جاء عن بعض أهل العلم أن إمامة الدين تكون بتحصيل العلم، فأنت تدعو الله عز وجل بأن يرزقك العلم. ولا يخفاك أن كثيرا من الأئمة رحمهم الله تعالى شربوا ماء زمزم ليرزقوا علما أو حفظا أو فهما. فالخطيب البغدادي والحافظ بن حجر السخاوي وغيرهم من الأئمة المتقدمون والمتأخرون شربوا ماء زمزم ودعوا الله عز وجل أن يرزقوا علما نافعا. قد ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ماء زمزم لما شرب له. إذن أن يسأل المرء الله عز وجل التوفيق في العلم والسداد فيه، هذه نعمة عظيمة جدا يحرص المرء عليها. الأمر الثالث، أن يعنى المرء بسلوك طريق أهل العلم. فإن أهل العلم قد تتابعوا من قرون كثيرة 14 قرنا وتزيد على سلوك مسالك معينة في طلب العلم، فيستفيد المرء من طريق الأوائل ويجمع ما جمعوه ويزيد عليه، ولا يحرص على أن يعني يذم الأوائل، فإن من ذم الأوائل لم يكن على هدى. فإن بعض الناس لا يوفق للهدى في العلم، وإنما يبدأ علمه بالمنقصة لفلان وفلان، وهذا على خلاف طريقة السلف. فإن أهل العلم رحمهم الله تعالى كانوا إذا أخذوا من أحد علما نسبوه إليه وترحموا عليه. وجاء عن رزق الله التميمي عليه رحمة الله تعالى أنه قال: يقبح بكم أن تستفيدوا منا ولا تترحموا علينا. فمن بركة العلم أن تترحم على من استفدت منه وأن تنسبه إليه. وقد جاء في مقدمة تفسير أبي عبد الله قرطبي في جامع أحكام القرآن أنه نقل عن بعض السلف فقال: إن من بركة العلم أن ينسب إلى أهله ويترحم على قائله. فنعرف المتقدم فضله، ونعرف له مكانه، وما بذله من جهد ومن وقت في تحصيل العلم، فنأخذ ما عنده ونستفيد مما فيه. أيضا بالاستفادة من طرائق أهل العلم والاستفادة من وسائلهم ومن الأبيات الشعر المشهورة قول أبي هلال العسكري ونقل عن غيره أنه قال أخيرا كمال العلم إلا بستة سأنبيك عن تحصيلها ببيان: ذكاء وحرص واصطبار وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمان. هذه الأمور الستة سأتكلم عنها على سبيل الإيجاز والاختصار لأن الوقت أوشك على الانتهاء، ما بقي إلا 10 دقائق أو نحوها. الأمر الأول من هذه الأمور الستة الذكاء، هذا من الله عز وجل يعطاه الشخص ويحرمه الآخر، والذكاء نسبي، يجب أن نعلم أن الذكاء نسبي، فما كان عند امرئ ذكاء في الحفظ يكون عند الآخر ذكاء في الفهم. لذلك يعني نقل عن الرازي الطبيب، قد لا يسلى في الطب الحديث لكن يقول الرازي الطبيب، يقول إن الشخص لا يمكن أن يجمع إلا في النادر بين الحفظ وبين الفهم، يقول لأن الحفظ يحتاج إلى يبوسة في الذهن، هذا كلام طبيب الرازي، والفهم يحتاج إلى رطوبة في الذهن وقل ما يجتمعان. وهناك بيت من المتنبي المشهور أن قل ما يجتمع الحفظ والفهم عند المرء، فإن كان المرء عنده نقص في أحد الأمرين إما الحفظ والفهم فلا يظنن في نفسه أنه محروم من كل العلم، بل إنه ربما فاته باب من أبواب العلم فيدركه في غيره. إذن الذكاء أمر نسبي، فيكون عند شخص حفظا ويكون عند آخر فهما ويكون عند أحدهم تميزا في باب الحديث وعلومه والآخر في استنباط من كتاب الله عز وجل وفهم فنونه، وآخر في علوم اللغة، وثالث في علوم الفقه ونحو ذلك. فلا إذا فاتك شيء لم تستطعه فجاوزه بما تستطيعه فإن الأمور تختلف. الأمر الثاني قالوا وحرص، لا بد من الحرص، وقد جاء عن مجاهد كما في صحيح البخاري معلقا: لا ينال العلم مستحيل ولا مستكبر. لا بد من الحرص في العلم، ومن لم يحرص على العلم فإنه لا ينال. وقد جاء عن أهل العلم أنهم قالوا إن العلم إن أعطيته كلك، هذا قال محمد بن شهاب الزهري: العلم إن أعطيته كلك أعطاك بعضه. إن أعطيته كلك أفرت فيه وقتك وجهدك وعمرك أعطاك بعضه، وإن أخذته جملة أي مرة واحدة ذهب منك جملة، وإن أخذته جملة ذهب منك جملة. إذن العلم يحتاج إلى ثني ركب وإلى إطالة جلوس وإلى سهر ليالي، لا ينال العلم مستحيل ولا مستكبر. إذن لا بد من الحرص، لا بد من الحرص على العلم وبذل الجهد، ذكاء وحرص واصطبار، لا بد من المصابرة والمجاهدة، أن يجاهد المرء على نفسه في طلب العلم والصبر عليه والحفظ. يقول أبو هلال العسكري في كتاب الحكم على العلم نفسه، يقول: إنني في فترة من حياتي كنت أجاهد نفسي لحفظ 10 أبيات في الليلة في أول أمر، يقول: فتروضت على طلب العلم فأصبحت أحفظ القصيدة وفيها المئين من الأبيات في ليلة. إذا العلم يحتاج إلى مصابرة، أول العلم يحتاج إلى تعب وفيه بذل بالوقت، ثم مع الأيام ومع مرورها يصبح العلم لذيذا على الناس. وهنا مسألة لعلي أخذ بها قليلا ثم سأعود في كلمة الأمور الست: إن للعلم لذة في النفوس لا تعادلها لذة. وقد ذكر اليافع في كتابه مرآة الجنان، اليافع من علماء اليمن، ذكر في كتابه مرآة الجنان قال: إنني لأحس بلذة العلم فأتفكر أحيانا وأقول: إني لأخشى أن تكون قد عجلت لنا ثمرة أعمالنا في الدنيا. الصحابة رضوان الله عليهم لما فتحت عليهم الدنيا قالوا: خشينا أن نكون قد عجلت لنا ثمرة أعمالنا في الدنيا لما رأوا من ثمرة الدنيا. يقول الياسر: إني لأجد في العلم لذة أخشى أن تكون هي تعجيل العمل الصالح الذي فعلته في الدنيا فلا أجر عليه يوم القيامة. وما ذاك إلا من اللذة العظيمة التي يتحصل عليها المرء عندما يعتاد ويغتاظ على العلم. ومن النكت ما نقله الغزلي عليه رحمة الله تعالى عن أبي عبد الله التلمساني المالكي فقهاء المغرب، أنه سئل: لماذا كثر التأليف والتصنيف في أمة محمد صلى الله عليه وسلم المسلمين؟ فقال: هذا هو حكمة تحريم الخمر. انتهى. فعلق الغزلي أو غيره قال: فالخمر لذة والعلم لذة، فحرم على المسلمين الخمر فكان انصراف علمائهم التأليف والعلم فكانت لذته عندهم موازية لذذة شرب الخمر عند غيره. وهذا حق، وقد أدركنا المشايخ من يقول إني لأتحسر إذا طلع الفجر، أريد أن الليل يزيد ساعة. لماذا؟ لسهره في طلب العلم ومراجعة مسألة أخرى. وكان أبو نصر بن الصفار من كبار فقهاء الشافعية صاحب الكتاب الشامل، كان يقول لأن أبيت ليلة في مذاكرة في مسألة أحب إلي من قيام الليل، لما أعلم من نفعه في هذه المسألة. نعم. إذن الأمور الست قلنا: ذكاء وحرص واصطبار وبلغة. البلغة من الله عز وجل، والتوفيق منه سبحانه وتعالى وحده، فهو المسدد وهو الذي يرزق المرأة علما ويوفقه عليه. والمرء إذا دعا الله عز وجل أن يرزق البلغة والعلم النافع فإن الله عز وجل بإذن الله يوفقه. وبلغة وصحبة أستاذ، وصحبة أستاذ. العلم الشرعي يؤخذ بالتلقي، وخصوصا العلوم التي تكون بذات الفاظ في القرآن، فإنه لا بد من أخذه بالتلقي على الأشياء. وقد روى مسلم في مقدمة صحيحه عن عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى أنه قال: الإسناد من الدين، فإن قيل عن من بقي. فالعلم فمن خصائص أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هنا فائدة: فقهاء الشافعية يذكرون خصائص أمة محمد في كتاب النكاح، فقبل أن يتكلموا عن أحكام النكاح يذكروا خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن من خصائصه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم أنه تزوج 9. فمن باب الاستطراد يذكرون خصائص أمة محمد في كتاب النكاح. قالوا: من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن العلم عندهم لا يؤخذ من الصحف ومن الكتب، وإنما يؤخذ عن الأشياخ. لذلك قال بعض أهل العلم المتقدمين فيما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصحيح عندما قال: إن من علامة آخر الزمان أن يقبض العلم، وأن العلم لا يقبض من صدور الناس منتزع انتزاعا، وإنما يقبض بموت العلماء. قالوا: في هذا الحديث دليل على أن العلم لا يؤخذ من الكتب، إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر أن القلم ينتشر في آخر الزمان والكتب تكثر عند الناس، ومع ذلك حكم النبي صلى الله عليه وسلم برفع العلم بموت العلماء. إذن لا بد من الأخذ عن العلماء. من هو العالم الذي يؤخذ عنه؟ هناك صفات ذكرها لأئمة العلم العالم الذي يؤخذ عنه. أولها أن يكون ذا دين. وقد كان الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: إذا أردنا أن نأخذ عن شيخ علما نظرنا في دينه قبل أن ننظر في علمه. الأمر الثاني أن يكون المرء معروفا عند أهل العلم بعلمه. وقد كان الإمام مالك عليه رحمه الله إمام دار الهجرة، ومن ضربت له أكباد الإبل لكي يؤخذ عن علمه، كان يقول: ما أفتيت حتى شهد لي 70 معمما أني أهل للفتوى. يقول ابن ناصر الدين الدمشقي عليه رحمة الله يقول: ولم يكن يتعمم في ذلك الزمان إلا فقيه، ولا يعرف الفضل لأهله إلا أهله. فأهل العلم هم الذين يعرفون العلم فضله. وهنا مسألة أيضا أخرج، وهذا الاستطراد قد يكون عيبا، هنا مسألة ذكرها الإمام الغزالي عليه رحمة الله تعالى وتبعه المتأخرون. قالوا: إن الواجب على طالب العلم، إن الواجب على المجتهد أن ينظر بين الأدلة يرجح ويجهل ويصح، والواجب على غير المجتهد من المقلدين كجلنا إن لم يكن كلنا، هو النظر بين المجتهدين، أن ينظر بين المجتهدين فينظر الأعلم والأورع فيأخذ بعلمه. بمعنى عندما أسمع فتويين أو قولين في مسألة، فأي القولين آخذ؟ أنظر من الأعلم والأورع فآخذ من هذين المفتيين. وهذا ذكره الإمام الغزالي في كتاب المستصفى وفي كتاب المنقول وكلام كتب أصول الفقه، ثم تبعه أو تتابع عليه كثير من أهل العلم كالموفق وغيره من أهل العلم. ذكاء وحرص واصطبار وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمان. نعم. مما يتعلق بصحبة الأستاذ، ذكر أهل العلم أن من بركة العلم أن يؤخذ العلم عن كبار السن، وقد ثبت بإسناد لا بأس به من حديث ابن عباس ومن حديث ابن مسعود بنحوه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تزال هذه الأمة بخير ما أخذ العلم عن الأكابر. عن الأكابر قال ابن مبارك أكابر السن والعلم. وكان خطيب البغدادي كما في كتاب الفقيه المتفقه يقول وذكرها أيضا بنصها في كتاب النصيحة ونقلها عن ابن قتيبة محمد بن مسلم القتيبة جاحظ أهل السنة كما يقول الشيخ تقي الدين في كتاب الأدب والمسائل يقول لا تأخذ شيء علمك عن شاب الحدث ولو كان مسلم عصر وإمام وقته فإن الشاب لا تؤمن عليه فتنة ولا يؤمن عليه هوى. ثم قال عليك بالأخذ عن الأشياء كبار السن فإنهم يعني أهل خبرة وحكمة. وقد ذكر الرامهرمي في المحدث الفاصل أن أهل العلم كانوا يستحبون أن لا يجلس المرء للتدريس حتى يبلغ 40 من عمره. فدل ذلك على أن قصد كبير السن أقرب للتوفيق والسداد بإذن الله عز وجل. وصحبة أستاذه وطول زمان. وهذه المسألة وهي طول الزمان الأمور المهمة. وهو أن المرء يعلم أن العلم لا ينال باليوم ولا اليومين ولا الثلاثة ولا الشهر ولا السنة. بل لا بد له من عملية تراكمية تراكم بعض الشيء على بعضه حتى يحصل المرء على بغيته ويرجو أو يتحصل على ما أراد. وقد ذكرت لكم ما قال محمد بن شهاب الزهري الجليل شيخ الإمام مالك ومالك روى عنه وهذه يسمى من رواية الأصاغر عن الأكابر وعكس ورواية الأكابر عن الأصاغر. فإن محمد بن شهاب روى عن مالك مع أنه من طبقة الشيوخ. وهنا نكتة فإن الإمام مالك كان يقول ليت محمد بن شهاب لم يروي عنه. لماذا؟ لما قال روى محمد بن شهاب الزهري قال حدثني مالك بن أنس الأصبحي مولاه فجعله مولا له قال ليته ما روى عنه فجعلني مذمة ولم يجعلني مدح عن شرف له أن يروي عنه شيخه وهو محمد بن شهاب وهو إمام وقته ولا شك ممن عليه مدار الحديث عن ستة كما ذكر علي بن مدين في كتاب العلم. المقصود أن محمد بن شهاب كان يقول العلم إن أخذته جملة ذهب منك جملة لا يمكن أن تنال العلم شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين. لذلك مما يدل على قلة علم بعض الناس أنه من حين يبدأ في طلب العلم يبدأ في التصحيح والتضعيف والترجيح ويبدأ في الإنكار على الأكابر من أهل العلم المتقدمين وغيرهم. وهذا دليل على عدم استواء مقامه. وقد كان الأثرم سئل الأثرم وهم أصحاب الإمام أحمد لماذا أحمد دائما إذا سئل في كثير من المسائل قال قد اختلفت الفقهاء قالوا كذا وقالوا كذا ويسكت. قال لعلمه بالخلاف فكان يتورع. المرء كلما ازداد علما كلما ازداد ورعا لله عز وجل وهذا مسلم. لذلك يقول الإمام الشافعي عليه رحمة الله تعالى العلم أربعة أرباع وهي متفاوتة في الطول. فالربع الأول من أخذه ظن أنه أعلم الناس وما أكثره. إذا أخذ الربع الأول ظن أنه أعلم الناس قال فإذا أخذ الربع الثاني وهو أكثر من الربع الأول عرف أنه يحتاج إلى علم زيادة. قال فإذا أخذ الربع الثالث علم أن ما فاته أكثر بكثير مما أدرك. قال وأما الربع الرابع فلا يكاد أحد أن يدرك. لذلك للحافظ أبي الفرج ابن رجب المتوفى سنة 795 رسالة رائعة رائقة في الخشية والعلم. بنى هذه الرسالة على معنى واحد أن المرأة كلما ازداد علما ازداد خشية لله عز وجل. وهذا محقق ويجب أن نركز عليه أن المرء يجب أن يبتلي ويقيس مقدار علمه بمقدار عبادة لله عز وجل. يقول ابن مسعود رضي الله عنه كما عند الدارمي يجب على صاحب القرآن أن يعلم بليله إذا الناس نائمون ويعلم بصومه إذا الناس مفطرون ويعرف بسكوته وذكره لله عز وجل إذا الناس خائفون. وصاحب العلم يجب عليه أن يقيس علمه بطاعة الله عز وجل. ولا شك أن العبادة من العامل وطالب العلم أفضل من غيره. وقد جاء في مسند إسناد لا بأس به من حديث عمار رضي الله عنه أنه صلى صلاة فأسرع فيها ثم قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن العبد لا يصلي وليس له من صلاته أي من أجل صلاته إلا نصفها إلا ثلثها إلا ربعها إلا خمسها إلا سدسها إلا سبعها إلا ثمنها إلا تسعها إلا عشرها. قال أهل العلم وينقص الأجر ويكمل للمرء بحسب أمره. بحسب إخلاصه لله عز وجل وبحسب متابعته للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا تكون المتابعة إلا بعلم. فأنت عندما تصلي تصف قدميك وتجعل لك هيئة في الصلاة، هذه الهيئة ربما كنت معتادا عليها، فإن كنت فعلتها عن اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم وعلم بها فإنك تؤجر أكثر من أجر من يعملها كعادة. تعود على هذه الهيئة، لكنك أنت عرفت أن هذه الهيئة إنما هي بناء على سنة. مثلا عندما تضع يديك مثلا على صدرك مثلا وتكون جعلت اليمنى على اليسرى وتعلم أن من حديث وائل بن حجر أنه فعل ذلك، أو مثلا عندما تجعل أصابع رجليك إلى القبلة في السجود وهكذا، وأنت تكون قصدك بعد علم، فأجرك يكون أعظم من أجر من يفعلها معتادا وهكذا. فالمقصود أن المرء يحرص، وهذه هي ثمرة العلم على العمل. وأما قول بعض الناس خذ علمي ولا يضرك تقصيري، هذا لا شك من باب تواضع السلف، من قالها من السلف، لأن المؤمن دائما يحفظ عمله ولا يلوم نفسه، لأن الملامية طريقة لمها أهل العلم. الملامية أن يقول أنا عاصي، أنا سيء، أنا الملامية لمها أهل العلم. وجاء عن الأئمة الكبار منهم ابن جنيد من أئمة السنة الصوفية أنه ذم الملامية، وإننا تحقر عمل، تحقر عملك، نعم هذه هي طريقة أهل العلم، تحقر عملك، نعم أنا قليل من عملي ولا شك، فإن من أعجب بعمله فقد اغتر. لكن يجب على طالب العلم أن يكون ذا طاعة، أن يكون سباقا في المساجد. يقول سعيد بن المسيب عليه رحمة الله تعالى، وهنا فائدة، يقول الذهبي إن قول سعيد بن المسيب سيبوني، سيبهم الله أي بالفتح فجعل اسم مفعول، يقول هذه لا تصح عنه، وإنما المحدثون قد أجمعوا على نطق اسمه على وزن اسم مفعول ابن المسيب. وأما قول ابن المسيب فهذه لم يقلها المحدثون، هم أعلم الناس به. وأما ما نقل عنه تسمية نفسه ابن المسيب فقال إن إسنادها عنه ضعيف. كان سعيد المسيب منذ 40 سنة لم يؤذن المؤذن إلا وأنا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالمقصود أن المرء يجب عليه أن يعنى بالعبادة فإنها ثمر العلم. الحديث العلم طويل متشعب، وأنا حقيقة عندما قيل يتحدث هذا الموضوع تذكرت بيت سحيم مولى بن الحسحاس حينما قال: مررت على وادي السباع ولم أرى كوادي السباع إذ مررت واديا. هذا الباب باب طويل، باب متفرع الشعاب متنوع الفروع، والحديث فيه طويل، لكن نكتفي من القلادة بما أحاط بالعنق، وربما ما ذكرت نقلا عن أهل العلم فلم آتي من كيس بشيء، وإنما قلت كلام أهل العلم فرحمهم الله تعالى ونفعنا بعلومهم وجمعنا بهم في جنات النعيم وحشرنا مع أهل العلم والهدى والتوفيق والسنة. وأسأله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتولانا بهداه، وأن يغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وأنا أعتذر أولا وأخيرا من مشايخنا الفضلاء إذ تكلمت بحضرتهم، ولكن كما قال أهل العلم أنه بدون تقدم المقبول مع وجود الفاضل، وعقيدة السنة أن إمامة المقبول مع وجود الفاضل صحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خلف أبي بكر وخلف عبد الرحمن بن عوف، ما دل على تقدم المنظور على الفاضل. ولكن الإنسان يأتي بما عنده، وربما وجد في النهر ما لا يوجد في البحر. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. شكر الله لفضيلة الدكتور عبد السلام الشهاب، وإذا كنتم سعداء بحضوره والاستماع إليه فإن سعادتي به مضاعفة، حيث درست له وكان تلميذا نابغا ومن اللاجئين في طلب العلم في كلية الشريعة والرياض، والأستاذ يسعد ويفرح دائما بنمو ونجاح نادي وتلاميذه، وهو الآن زميل فاضل وداعية، نسأل الله عز وجل أن يفتح له وبه القلوب دائما. بعد هذه المحاضرة الكريمة نستمع إلى الأسئلة. نتلقى أسئلة مكتوبة وأسئلة مكتوبة، ونتفضل. تفضل. هو شيخي النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه قال أنا زعيم بيت في ربض الجنة في يعني في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا. ممارات الصحابة تكون ب أو نبدأ بمجادلة العلماء. مجادلة العلماء يكون بالنظر في المسائل لا لقصد الوصول للحق لا لوصف لقصد الوصول للحق، وهذا فن وجد في القرن الرابع العصر الهجري وما بعده، وهو أن يجتمع الناس في المساجد ليتجادلوا لا للوصول للحق وإنما بقصد الغلبة. وأما المذاكرة فإنها حسنة، قد ذكر أهل العلم أن العلم له خمس درجات في تحصيله: أخذه عن الأشياخ من كان أعلى منك، والمذاكرة مع من كان في مستواك يكون مقاربا مع الأقران، والتعليم لمن كان دونك، ثم البحث والحفظ. هذه خمس وسائل تكون بها تحصيل. أما السفهاء فإن بعض الناس يجادل في العلم لا لقصد الخير وإنما لقصد إنقاص الدين. وقد جاء عن الإمام مالك أنه لما أراد بعض الناس أن يناظره سد أذنيه قال ولا أناظرك ولا بربع كلمة. هذه من مرات السفهاء. لا شك أن المعاصي لها شؤم، ومن أعظم شؤم المعاصي أنها تجر أن المعصية تجر أختها وتجرها، ومن أثر المعصية حرمان العلم. وقد جاء عن بعض السلف رحمه الله تعالى قال إنني حرمت العلم أو علم كذا ونسيت كذا بسبب نظرة محرمة نظرتها شكوت إلى وكيع سوء حفظ، يقول الإمام الشافعي، فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال إن علم الله نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. يقول علامة ابن القيم رحمه الله تعالى كلام النفيس، يقول إن المرأة إذا جمع بين العلم والتقى فذاك هو الكبريت الأحمر، أن تجد عالما جمع العلم والتقى بكمالهما أو قريبا من كمالهما، فهذا مثل الكبريت الأحمر نادر الوجود. فإن وجدته فاعرض عليه بنواجذك واقبض عليه بكلتا يديك. أن تجد عالما واسع العلم والاطلاع قد تجد، لكنه ربما عنده تقصير في عباده، وأن تجد زاهدا منقطعا لله عز وجل ستجد، ولكنه ربما عنده نقص في علم. أن تجد رجلا بلغ المنزلتين العليين، يقول ابن القيم هذا قليل جدا في أهل الزمان وقلما يوجد عندهم. فإذا وجدت شخصا تفضل عليه. المقصود أن المعصية لها أثر في العلم ولا شك، لكنها لا تحرم العلم. سؤال مكتوب: هل يبقى الطالب المبتدئ بحفظ القرآن؟ الطالب المبتدئ هل يبقى حفظ القرآن أو حضور الدروس حفظ المتون؟ أبو بكر المروذي رحمه الله تعالى سأل الإمام أحمد قال الرجل يكون عنده الأيتام، يعني أبناءه أو أبناء من هو تحت يده، قال يكون عنده الأيتام يسمعهم الحديث؟ قال لا، يقرئهم القرآن. قال ثم ماذا؟ قال ثم يسمعهم الحديث. إذا أول وأعظم وأجل ما تصرف فيه الأوقات هو كتاب الله عز وجل، كتاب الله عز وجل. ويجب أن نعلم أن العلم بكتاب الله عز وجل أمور ثلاثة: أولها معرفة إعرابه، وهذا هو أهمها وأولها. وقد جاء أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان يقوم في المسلمين ويقول أيها المسلمون أعرفوا القرآن. ولا أعني بإعراب القرآن معرفة المبتدأ من الخبر ولا الفاعل من المفعول ونحو ذلك، وإنما المقصود بالإعراب نطقه نطقا صحيحا، فإخراج الحروف من مخارجها ومعرفة حركاته: المرفوع يرفع، والمخفوض يجر، والمنصوب ينصب، وهكذا. هذا هو إعرابه. وقد جاء أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يضرب أبناءه على ترك الإعراب ولا يضربهم على ترك الحفظ، ما يدلني على أهمية معرفة إعراب القرآن والنطق الصحيح له. إذن هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن يعنى المرء بحفظ آيات منه، والناس يختلفون، فما كل من يستطيع حفظ الكتاب كاملا، حتى إن الصحابة رضوان الله عليهم لم يكن كلهم جامع بالقرآن، هذا مسلم، وإنما كان يجمعه عدد منه. فمعرفة آيات منه بحسب قدرة الشخص واستطاعته حسن. وقد جاء عند أبي داود، وإن كان في إسناده ما قال، لكن له شواهد بمعنى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن العبد إذا حفظ القرآن كسى والديه تاج الوقار يوم القيامة. ومن حفظ جزءا من كتاب الله عز وجل حفظه الله في الدنيا والآخرة. الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: مثل المؤمن الذي يحفظ القرآن كمثل أترجة ريحها طيب وطعمها طيب. فريحها عند الناس طيب، وطعمها عند الله عز وجل، وطعم أي ثوابه عند الله عز وجل طيب. وقد جاء عن عكرمة كما عند الدارمي بإسناد الحسن قال: تأذن الله عز وجل لمن حفظ القرآن ألا يخاف. الله عز وجل يحفظ عقل حافظ القرآن، لأنه يذكر الله عز وجل بالحفظ. كما تعلمون أن في الترمذي بإسناد حسن أن ابن عمر رضي الله عنه قال: كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم دائما: اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا. فمات النبي صلى الله عليه وآله وسلم ممتعا بأعضائه كلها. إذن هذا هو الأمر الثاني. الأمر الثالث أن يحرص المرء على معرفة معاني هذا الكتاب العظيم، ومعرفة معانيه بأربعة أنواع كما قال ابن عباس ورواه ابن الجليل الطبري في قدم التفسير. فمن معاني القرآن ما يعرف بلسان العرب: الحمد لله، نعرف معنى الحمد لله بمعنى عام. أما معاني الدقيقة فرق بين الحمد والشكر وغير ذلك هذه مسألة أخرى. الحمد فتعرف بلسان الدارج عند الناس. الأمر الثاني ما يعرف بمعرفة غريب اللغة، فإن من الألفاظ الغريبة في القرآن ما لا يعرف إلا بمعرفة الغريب، كما قال ابن عباس: والله ما كنت أعرف ما معنى الحمد لله فاطر السماوات، ما معنى فاطر، حتى اختصم لدي أعرابيان يعني في بئر، فقال أحدهما: أنا فطرتها قبله، فعرفت أن فاطر بمعنى شاق. الأمر الثالث ما يعرف من كلام أهل العلم واستنباطهم بدلالات اللفظية المختلفة، سواء كانت دلالة الإشارة، دلالة المنطوق، دلالة المفهوم بأنواعه: اللقب والوصف والعدد وإلى آخره، دلالات لحن الخطاب وفحوى الخطاب وغير ذلك من الدلالات اللغوية التي يعرفها أهل العلم بناء على أمور متراكبة قبلها. وهذه أمثلة كثيرة في كتاب الله عز وجل، وخصوصا في باب الأحكام. الأمر الرابع ما يزيد ما جاء فيه النقل من المغيبات، ويجب أن نعنى أن المغيبات سواء فيما كان ما مضى أو ما سيأتي في كتاب الله عز وجل فإن الاجتهاد فيه مضيق بخلاف الأحكام. وأنت إذا نظرت في قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه عندما سئل عن قول الله عز وجل: فاكهة وأبا، ما هو الأب؟ قال: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن قلت في كتاب الله ما لا أعلم. وعمر يقول: ويح عمر وويح أبيه وأمه إن قال في كتاب الله ما لا يعلم. لماذا؟ لأن الأب هنا في الجنة وهي الأمور المغيبة، فكأنهما تحرجا أن يقول في المغيبات شيئا باجتهادهما إلا شيئا قد جزم به معرفة لسان العرب أو عين النبي صلى الله عليه وسلم. المقصود أن هذه الأمور الأربعة يعنى بها معرفة كتاب الله عز وجل. والأمر الخامس ما اختص الله بعلمه وقد يظهره لبعض دون بعض، وهذا يختلف بحسب تفسير أهل العلم، كما قال الله عز وجل سورة آل عمران: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. وأخر متشابهات، فالمتشابه بعضه يعني يظهر لبعض الناس دون بعضهم.